كثيرا ما أعيد صلاتي إذا نسيت ما يوجب سجود السهو أو تسرعت في صلاتي، أعيد صلاتي لأصلي بتركيز وخشوع، هل عملي هذا خير أم أسجد سجود السهو وهو أفضل عند النسيان؟ الجواب أن من شك في صلاته كم صلى ثلاثة أم أربع يبني على اليقين والحياتي برابعة ثم يسجد السهو وهذا هو الأفضل، ولا يجوز له أن يبطل عمله، لأن ذلك من تلاعب الشيطان، إعادة الصلاة ثم إعادتها هذه من مقاصد الشيطان ومطالبه، ينبغي المسلم أن يتجنبها. فإذا شك أتى بركعة ليبني على يقين ويسجد بعد ذلك للسهو بالله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.